على زوجها، لأن المحرم من أختي أختها واصل. لا بعض الناس تسافر، سيدنا تسافر مع أختها وأختها مع زوجها، أي سافرت بلا محرم. والله هذه يستسامح فيه مثلا ينهز البلوغ الكبير، لأن قلنا العلة حماية المرأة وصيانتها، إذا علمنا أنه يعني عاقل أو قريب من البلوغ هذا يستسامح. نحن فرق أخوان بين الخلوة، بين انتفاء الخلوة وبين المحرم. انتفاء الخلوة تنتفي مثل فيه منه 10 سنوات أو 10 سنة تنتفي الخلوة، أو مع أو بالعكس أيضا المرأة النساء لو ركبنا مع رجل هنا ليس من الخلوة، لكن السفر لابد فيه من المحرم. ولا تستعين لكل، أقول لكل ساقطة لاقطة، والمرأة أيضا ضعيفة تفكير، ضعيفة الإدراك، يغرر بها. ولذلك تجد أن المرأة التي تسافر وليس معها محرم تجد أن الاستهام تتجه إليه، لكن من تساق يعني يضعون أوراق أرقام بلوتوث وجوال، هذا شيء تشاهده بعينك في الطائرة، أمام الناس ما بالك بما إذا المسألة خطيرة، ولا سيما الآن مع يعني كثرة أسباب الفتن وراحة. أحسنت. الظاهر ما يصح، لأن هذه ليست راتبة، يعني هذه الصلاة هذه مثلها صلوا قبل المغرب، صلاة 4 بعد العصر بعد الظهر و4 بعد العشاء، إذا قلنا بصحة الحديث كلها اللي يدل عليه النص الظهر قبلية وبعدية والمغرب والعشاء. الله عالم، قد نقول أنها تسقط لأن راتبة، لكن هذه ليست راتبة، يعني الإنسان حتى التي قبل العصر شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه ما تنبغي المداوم عليها لأن لا يلحق غير الراتب، ما يجوز. حتى لو قدر أن الذي يوصله إلى المطار محرم ويستقبلها محرم، لأن هذا سهل، ربما حصل أحوال جوية وما شابه ذلك، الطائرة ما تهبط في المطار، تهبط في مطار آخر، ثم من سيجلس بجانبها في طائرة الكرسي أو حولها؟ ربما أيضا المحرم اللي يستقبلها يصاب حادث ويشرب كفر أخ ينسى يعني. ففي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالفعل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وابن عمر ابن عباس حينما استلم معاوية قال ليس شيء من بيتي مهجور، قال لم أرى النبي عز وجل يستلم سوى هذين الركنين، ترك إذن تركه السنة كما تكون بالفعل. لا يسمى، ليس لرتبة الظهر ولا المغرب والعشاء، الفجر راتبة الفجر كان يحاضر عليها سفرا حضر. ولذلك لما ناموا عن صلاة الفجر ولم يقضوا من حر الشمس أمرهم أن ينتقلوا من مكان، فصنع كما كان يصنع، أذن وصلى راتبة وصلى الفجر. نعم، أنا أقول لكم الأحكام، الأداب تبون أداب ولا أنا أقول الأحكام دائما، لأن الجمع بركة ليس من خصائص السنة، قلنا نذكر المصل الجمع أن نذكر الأحكام هذه خاصة بالسفر، قصر الرباعي ركعتين خاصة بالسفر، المسعى الخفين 3 أيام خاصة بالسفر، لكن أغلب الفطر يكون في السفر من أسباب الفطر، والمحرم كذلك. طيب الآداب نذكرها على عجل. الآداب السفر له آداب، منها أولا أن طلب الرفقة، لأن لا يسافر الإنسان وحده، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن الناس يعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، وقال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. والحكمة من